بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر كلمة جامعة لجميع خصال الخير الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق فإنه يدخل فيه التقوى كما قال الله تعالى: ولكن البر من اتقى. وأما إذا جمع بين البر والتقوى كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن البر يفسر بفعل الخير، والتقوى تفسر بترك المعاصي. فالبر يكون بفعل الطاعات، والتقوى تكون باجتناب المحرمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق من البر. والبر نوعان: بر عام وبر خاص. فالبر العام ما يتعلق بحق الله عز وجل، وهو أن يكون العبد متقياً لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والنوع الثاني بر خاص، وهو المتعلق ببر الوالدين. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ضد البر كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم ما حاك في صدرك، أي تردد في صدرك وأورث لك قلقاً واضطراباً هل تفعل أو لا تفعل. فالشيء إما أن تفعله عن انشراح وطمأنينة نفس وانطلاق، وإما أن تفعله عن قلق واضطراب، فالثاني هو الإثم. وهذا في من كان مستقيماً على شريعة الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب رجلاً فطرته سليمة وحاله مستقيمة. وأما أهل الفجور والمعاصي فإنهم لا يبالون، فيفعلون الموبقات بل والكبائر ونفوسهم مطمئنة منشرحة. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي أنك تكره أن يطلع الناس على هذا الذي حاك في صدرك. وقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإذا كنت تكره أن يطلع عليه الناس فلتكن كراهتك لأن يطلع عليه الله عز وجل أولى وأحرى، فإن الله عز وجل أحق من يستحيى منه، وأحق من يخاف منه، وأحق من يعظم. ولهذا قال الله عز وجل فاضحا المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فكيف تخاف أن يطلع الناس على عيوبك وذنوبك ولا تكره ولا تخاف أن يطلع الله عز وجل عليها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر للإثم علامتين: علامة داخلية وعلامة خارجية. أما العلامة الداخلية فهي ما يحصل من القلق والاضطراب والتردد، وأما العلامة الخارجية فهي كراهة اطلاع الناس على هذا الإثم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً، وفيه أيضاً دليل على الحث على البر وحسن الخلق. وقد تقدم أن حسن الخلق يكون مع الله تعالى، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عموم الناس. فعلى المرء أن يحرص على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية ليكون مقتدياً بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصف الله عز وجل خلقه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.